رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الأدب باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما. طبعا الحديث السابق قلنا من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. قل من إجلال الله كذكر الشارع، يعني من إجلال، يعني من تبجيله وتعظيمه. إكرام ذي الشيبة المسلم يعني تعظيم الشيخ الكبير في الإسلام بتوقيره في المجالس، يقول والرفق به والشفقة عليه، كل هذا يقول من كمال تعظيم الله لحرمته عند الله. حامل القرآن إكرام حافظه، سماه حامل الله لما تحمل لمشاق كثيرة تزيد على الأحمال الثقيلة، قاله العزيزي، أي إكرام قارئه وحافظه ومفسره غير الغالي فيه، أي في القرآن. ما هو الغلو؟ يقول الغلو التشديد ومجاوز الحد، يعني غير متجاوز الحد في العمل به وتتبع ما خفي منه واشتبه عليه من معانيه وفي حدود قراءته ومخارج حروفه. والجافي عنه غير المتباعد عنه، المعرض عن تلاوته وإحكام قراءته وإتقان معانيه والعمل بما فيه. وقيل الغلو والمبالغة في التجويد أو الإسراع في القراءة بحيث يمنعه من تدبر المعنى، والجفاء أن يتركها بعد ما علمه، لا سيما إذا كان نسيه فإنه يعد من الكبائر. قال في النهاية ومن الحديث اقرأ القرآن ولا تجفوا عنه، يتعاهدوا ولا تبعدوا عن تلاوته، يتترك قراءته. وإذا قيل اشتغل بالعلم بحيث لا يمنعك من العمل، واشتغل بالعمل بحيث لا يمنعك من العلم، حاصل أن كلا من طرفي الإفراط والتفريط مذموم، والمحمود الوسط. قل إكرام للسلطان المقسط يعني العادل، يعني من إجلال الله إكرام للشيبة المسلم الذي عاش في الإسلام وشاب في الإسلام، وإكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، غير المفرط وغير المفرط. كيف يكون غالي في القرآن؟ نعم، يقول الغلو التشديد ومجاوزة الحد، يعني غير متجاوز الحد في العمل به. هذا كيف يتجاوز العمل به؟ إذا تجاوز العمل به ما يكون إفراط هذا أو تفريط؟ إفراط، ها؟ تفريط، يعني كان تفريط غير الغالي، كان ها؟ نعم، كالخوارج. خوارج ما هو عملهم؟ ها؟ لا يجاوز حال جرهم، هذا يعتبر غلو أو جفاء؟ كان غلو عندهم غلو. والجافي المفرط تارك الذي لا يقرأ. من يمثل من الطوائف؟ ها؟ نعم، أقرب المرجانة. وإكرام السلطان المقسط يعني العادل. طيب، نعم، باب أحسن الله إليكم. باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما. نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد وأحمد بن عبده المعنى قال حدثنا حماد قال حدثنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب قال ابن عبده عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. بعد قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. نعم، يعني هذا الحديث له طريقان، طريق كله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. الحديث الأول لا يجلس بين الرجلين إلا بإذنهما. يقول هذا كلا في جميع نسخ الحاضر لا يجلس بالتحتانية، وضبط في بعضها بالقلم بفتح التحتانية لا يجلس. قال العلقم بضم أوله بالبنالة المجهول لا يجلس، وفي المسكات لا تجلس. الحديث قال المدني أشار إليه الترمذي. والحديث الثاني لا يحل الرجل أن يفرق بين الثنين بأن يجلس بينهما إلا بإذنهما، لأنه قد يكون بينهما محبة ومودة وجريان السر وأمانة فيشق عليهما التفريق بجلوسه بينهما. قال المدني وأخرج الترمذي وقال حسن، وقدم الاختلاف في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب عن جده، يعني هل هو مرسل أو متصل؟ عن عمرو بن شعيب عن أبيه، إذا كان عن أبي عمرو عن جده يكون إيش؟ يكون منقطع أو يكون مرسل، وإذا قال عن أبيه عن شعيب عن جده يكون متصل. كذا إشكال عليه. قال إسناده حسن. والثاني أيضا إسناده حسن. يعني فيه المنع من التفريق بين اثنين إلا بإذنهما، لكن ما العلة؟ لكن مثل ما ذكر الشارح كان بينهما محبة وسر، أو لأن فيه تضييق عليهما. نعم، هل العلة أن فيه تضييق عليهما، أو العلة أنه يقطع الحديث الذي بينهما؟ ذكر ها؟ كلاهما نعم، كل منهما قد يكون يحصل. ذكر ابن رسلان أحسن الله إليكم قال الظاهر أن النهي عن الجلوس بين الاثنين بغير إذنهما يوقع في أنفسهما انتقاصهما واحتقارهما تفاؤلا بحصول الفرقة بينهما إذ فرق بينهما في الجلوس، وربما احتاج إلى كلام فيسمع كلامهما والسر الذي بينهما ويؤدي ذلك إلى التنافر والتهاجر، فنهي عن ذلك إلا بإذنهما. ويحتمل أن يكون ذلك كان في أول الإسلام حين كان المنافقون يجالسونهم ويخشى منهم الاطلاع على أحوال المؤمنين. طيب، هل هذا خاص في الصلاة أو عام؟ أو عام في المجالس ولو في البيوت؟ في الحديث ما فيها الآن تقيد بأن هذا في المسجد. المراد هذا لا يجلس بين الرجلين في المسجد. نعم، غير المسجد، في المسجد صلاة. إيه، بينهم كلام. في الحديث الثاني أحسن الله إليكم قال ابن رسلان هذا الحديث أعم مما قبله، فإنه يدخل فيه الفرقة الحقيقية بين الجسدين والمعنوية بأن ينقل بينهما كلاما يوجب التهاجر بينهما والمعاداة. بأن ينقل بينهما كلاما يوجب التهاجر بينهما والمعاداة بما نقل بينهما من النميمة، وتدخل فيه التفرقة بين الجالسين والقائمين والمضطجعين. وكذا إذا اختلف في القيام والجلوس والاضطجاع. من أخذ هذا؟ على عموم اللفظ أحسن عليكم. لا يحل الرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، يلزم من الكلام اللي قال ابن رسلان. إيش شغول؟ قال وتدخل فيه التفرقة بين الجالسين والقائمين والمضطجعين. وكذا إذا اختلف في القيام والجلوس والاضطجاع. قبله قبلها هذا الحديث أعم مما قبله، فإنه يدخل فيه الفرقة الحقيقية بين الجسدين والمعنوية بأن ينقل بينهما كلاما يوجب التهاجر بينهما والمعاداة. من أين أتى المعنوية؟ الفرقة المعنوية قبل سنين، هذه يعني بينقل الكلام يكون نميمة، هذا أن يفرق بين اثنين لا بإذنهما. طيب، وهل يأذنان في أن يفرق بينهما بأن ينقل الكلام؟ قال أحسن الله إليكم، قوله إلا بإذنهما بصريح اللفظ والإشارة المفهمة، والظاهر أنه إذا علم أو غلب على ظنه رضاهما كان حكمه حكم الإذن، فإن شك فلا. كيف ينقل الكلام ويكون يأذنه؟ يعني يكون كلام ليس فيه يعني ليس فيه غيبة ولا نميمة. يعني كان أخذ يقول التفريق اللفظي المعنوي والجسدي، التفريق المعنوي ينقل الكلام، أن لا أحد رجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، هل يسمى نقل الكلام تفريق؟ ها؟ والتفريق معنوي شيخنا؟ لكن ظاهر الحديث ظاهر الحديث التفريق في البدن، هذا هو ظاهر الحديث أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. ها؟ نعم، جلوس غير إذنهما. ها؟ إلا بإذنهما. نعم، كان يكون بينهم حديث أو كذا فيقطع عليهم الحديث. لكن يقول إلا بإذنهما، يعني كيف يأذنان؟ كيف يأذنان في نقل الكلام؟ لا، يمكن في الجلوس شيخنا. الجلوس لا بأس، لكن أيضا ذكر التفريق المعنوي. يقول أنا أوي بإذنهما. أنه يقصد بالشكل عام. طيب، الحديث اللي بعده. أحسن الله إليكم، في بذل المجهود، قال يحتمل أن يكون معنى الحديث لا يفرق بينهما بالجلوس إذا لم تكن فرجة واسعة، لأنه إذا دخل بينهما يضيق عليهما ويؤذيهما. هذا هو الآخر، نعم، كان هو الأقرب في الجلوس. أما التفريق المعنوي يعني في دخوله في نظر التفريق المعنوي. نعم. باب في جلوس الرجل. نعم. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم قال حدثني إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس احتبى بيده. قال أبو داود عبد الله بن إبراهيم شيخ منكر الحديث. عبد الله بن إبراهيم شيخ منكر الحديث، فيكون حديث ضعيف. يعني كان إذا جلس احتبى بيده، يعني شبك بين يديه ورفع رجليه، و يعني رفع رجليه كهيئة يعني المحتبي، وجعل يديه كذا، وهذا إذا كان إذا أمن كشف العورة بأن يكون عليه سراويل. أما إذا كان عليه سراويل فإنه قد إذا احتبى قد يظهر شيء من العورة. قال زاد البزار قساه ونصب ركبتيه، كان إذا جلس اعتنى بيديه ونصب ركبتيه، أي جمع ساقيه إلى بطنه مع ظهره، أي جمع ساقيه إلى بطنه مع ظهره بيديه عوضا عن جمعهما بثوب. فالاحتباء باليدين غير منهي عنه إلا إذا كان انتظر الصلاة كما في الحديث. قال المنذري، وفي إسناد أيضا ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال الإمام أحمد، ربيح اسم معروف. إذن فيه في علتان، ربيح وإيش؟ عبد الله بن إبراهيم. مش قال هذا أخرجه. قال إسناده واهن بمرة. عبد الله بن إبراهيم وهو الغفاري مجمع على ضعفه ونكارة حديثه، ونسبه ابن حبان والحاكم إلى الوضع، وإسحاق بن محمد الأنصاري مجهول، وربيح بن عبد الرحمن ضعيف. وإسحاق محمد بعد أيضا مجهول. قال وأخرجه الترمذي في الشمائل وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من طريق سلمة بن شبيب بهذا الإسناد، ولفظ أبي الشيخ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس احتبى بثوبه، ويغني عنه جملة أحاديث، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البخاري بلفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيده هكذا، وحديث ابن عباس عند مسلم في قصة مبيته عند خالته ميمونة، وفيه فصلى 11 ركعة ثم احتبى حتى إني لا أسمع نفسه راقدا. إني أسمع نفسه إيش؟ راقدا. راطبة بالقاف حسن الله. راقبة. راقدا من الرقود. راقدا. نعم. وانظر ما سيأتي بعده، وحديث أبي هريرة عند أحمد وسنده حسن، وحديث علي عند أحمد، وحديث رجل من بني سليط أو سليط في المسند. وحديث هذه الشواهد أحسن وليك. أيوة وحديث علي. وحديث علي عند أحمد، وحديث رجل من بني سليط أو سليط في المسند وسنده حسن. يعني هذا الحديث في كان إذا جلس، يعني كان يفيد الاستمرار، ولا حديث الصحيح أنه فعل هذا رؤيا وهو فعل الاحتباء. طيب حديث بعده. أحسن عليكم. ابن رسلان قال والاحتباء أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه يجمعهما بثوب يحيط بذلك مع ظهره ليشد ساقيه إلى بطنه، وهي جلسة الأعراب. أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه يجمعهما بثوب يحيط بذلك مع ظهره ليشد ساقيه إلى بطنه، وهي جلسة الأعراب. ومنه الحديث الاحتباء حيطان العرب. حيطان العرب. قالوا في الحاشية رواه الرامة هرمزي والقضاعي في الشهاب، أي ليس في البراري حيطان يستندون إليها، فإذا أرادوا أن يستندوا احتبوا. الاحتباء حيطان، يعني ما في البراري ما في حيطان، لكن يحتبي كأنه متكئ على حائط. لأن الاحتباء يمنعهم من السقوط ويصير لهم كالجدار، والثوب الذي يحتبون به يسمى الحبوة، وهذه الحبوة تستعملها الصوفية لأنها تمنعهم من النوم على الأرض مضطجعين، فإنهم ينامون محتبين ليكون نومهم خفيفا لا يستغرقون فيه، ولا ينتقض وضوءهم إذا ناموا مع الاحتباء لتمكن مقعدهم من الأرض. الصوفية ما ينامون؟ ها؟ لما لا ينامون؟ يعني باستمرار هذه جلستهم ما ينامون؟ بعضهم ليسوا كلهم، قد يكون العباد منهم بشكل. طيب العباد بصفة مستمرة يعني؟ لا هم يستريحون كان استراحة خلية. يعني ما يستطيع طول العمر هكذا. كما يذكرون عن بعضهم أنه يصلي الفجر بوضوء العشاء. هذا حكي عن بعض العباد غير الصوفية، يصلي الفجر بوضوء العشاء، منه عن الشافعي وغيره، بعضهم يقول 20 سنة وكذا، لكن ينام بالنهار وينام، هو معناه المحتوي، معناه يصلي لأنه يصلي، وإن كان فيه مشقة ويجهد النفس، لكن في وقت آخر. غلو منهم اجتهاد. مع الرسول صلى الله عليه وسلم قطع الحبل الذي زينب، والحلو صلى أحدكم نشاطه هذا حبل، لكن يقول ما يحتاج حبل، هذا يصلي باستمرار. نعم. السلام عليكم. المنذري قال: والاسم الحبوة والحبوة بالكسر والضم. الحبوة والحبوة. طيب. السلام عليكم. قال: حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري قال حدثتني جدتي. قال أيضا قال حدثتني. قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري قال أيضا حدثتني جدتي. ما عندي قال الثانية. لا الثاني عندي قال. أحسن. لا عندي قال. نعم. قال حدثتني جدتي صفية ودحيبة ابنتا عليبة. قال موسى بنت حرملة، وكانت ربيبتي قيلة بنت مخرمة، وكانت جدة أبيهما، أنها أخبرتهما أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المختشع، وقال موسى المتخشع في الجلسة، أرعدت من الفرق. قال المنذري وأخرجه الترمذي، وقال نعرفه إلا من حديث عبد الله بن حسان، هذا آخر الكلام. عبد الله بن حسان عبد الله بن حسان كنيته أبو الحسد تميمي غنوي، حديثه في البصريين، ودحيبة يضم الدال فتح الحانة بعدها، وعليبة بضم العين وسلام وسكون الياء. قد مر طرف من الحديث في كتاب الخراج، وهو حديث طويل، وذكر أبو عمر النمري قبله بنت مخرمة، شرح حديثها أهل العلم بالغريب، وهو حديث حسن. إيش قال عليه؟ قال إسناده حسن. حسن؟ نعم حسن. الألباني كذلك حسن. رأت النبي وهو قاعد القرفصاء. طيب. حتى شيخنا الحديث السابق اللي فيه ثلاث علل. في ثلاث علل؟ صححه الألباني. اللي فيه عبد الله بن إبراهيم. إيه عجيب. صححه. عجيب. حكم عليه بالصحة. قال موسى بن حرملة في رواية ابنتا عليبة. حرملة نسبها إلى أبي حرملة وابن عبد الله العنبري، وكانتا صفية ودحيبة قيلة فتح القاف وسكون إيش الياء قيلة هنا، وكانت هي قيلة جدة أبيهما، ضمير التثنية لصفية ودحيبة. النهاية عندي قيلة بالياء. نعم. قوله هو قاعد القرفصاء. أحسن عليكم. هو قاعد القرفصاء. وهو قاعد القرفصاء بالنصب على أنه مفعول مطلق بضم القاف وسكون الراء وضم الفاء وفتحها ممدودا. قال الخطابي: وهو جلسة المحتبي، وليس هو المحتبي بثوبه، ولكنه الذي يحتبي بيديه. انتهى. هذا القرفصاء، يعني يحتبي بيديه يسمى قرفصاء ويسمى احتباء، والذي يحتبي بحبل يسمى احتباء ولا يسمى قرفصاء. نعم. وفي القاموس. نعم. وفي القاموس: القرفصاء مثلثة القاف والفاء مقصورة، مثلثة القاف والفاء مقصورة، والقرفصاء بالضم، والقرفصاء بضم القاف والراء على الإتباع، أن يجلس على إليتيه ويلصق فخذيه ببطنه، ويحتبي بيديه يضعهما على ساقيه، أو يجلس على ركبتيه منكبا ويلصق بطنه بفخذيه ويتأبط كفيه. انتهى. قوله المختشع، وقال موسى المتخشع، الأول من باب الافتعال والثاني من باب التفعل، أي الخاشع الخاضع المتواضع. والظاهر أنه حال على ما جوزه الكوفيون في قول لبيد: وأرسلها العراك ولم يذدها. مع أن تأويل البصريين قد يأتي هنا أيضا بأنه معرفة موضوعة موضع النكرة، وقيل إنه صفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول رأاه يعني حال كونه متخشع، يعني تكون حاله متخشع. رأت النبي صلى الله عليه وسلم وقاعد القرفصاء، فلما رأت الرسول المتخشع في الحال كيف تكون حاله معرفة؟ طيب قال معانا قد يأتي أيضا أنها معرفة موضوعة موضع النكرة، هذا تأويل البصريين، ظاهر أنه حال على إيش؟ على مجاوزة الكوفيين في قول لبيد وأرسلها العراق ولم يذدها. وين الحال هذا قوله؟ العراق. ويأتي البصري قد يأتي بأنه معرفة موضوع موضع النكرة، وقيل أنه صفة للرسول. نعم أرعدت، قوله أرعدت بصيغة المجهول أي أخذتني الرعدة والاضطراب والحركة. قوله من الفرق بفتحتين أي من أجل الخوف، والمعنى هبته مع خضوعه وخشوعه. طيب حديث حسن. طيب حديث بعده باب في الجلسة المكروهة. قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد رضي الله عنه أنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على أليتي يدي، فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ حديث سكت عنه مدري شكرا. قال رجاله ثقات إلا أن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز مدلس وقد عنعن، وأخرجه ابن حبان في صحيحه والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في السنن من طرق عن عيسى بن يونس به، وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. إلا في ابن جريج مدلس وقد عنعن. نعم يعني يكون ضعيف. صحح من؟ كيفية جلسة المظلوم أن يضع يده اليسرى خلف ظهره ويتكئ على أليتي يدي ولا يدي؟ تكأت على يدي بالإفراد ولا بالتثنية؟ ها؟ إيه؟ والألية بفتح الهمزة اللحمة التي في أصل الإبهام. ابن رسلان قال يدي بكسر الدال. جاء أنه يتكى على اليتيه من الخلف، وأن هذا جس المغضوب عليهم. وأنا يقعد قاعدة الكلب يضع يديه من الخلف ويتكئ عليهما، وهنا يضع يد واحدة. قوله يشقه وأنا جالس هكذا أشار إليه مفسر بقوله وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي أي اليمنى، والعين بفتح الهمزة اللحمة التي في أصل الإبهام، بس في الإبهام فقط في إصبع واحد مع اليد. فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم، قدم للنوع الهيئة، والمغضوب عليهم اليهود طيب شو قال القارئ؟ قال القارئ في كونهم هم المراد من المغضوب عليهم ها هنا محل بحث، وتتوقف صحته على أن يكون هذا شعارهم، والأظهر أن يراد بالمغضوب عليهم أعم من الكفار والفجار المتكبرين المتجبرين ممن تظهر آثار العجب والكبر عليهم من قعودهم ومشيهم ونحوهما. نعم، ورد في حديث صحيح أن المغضوب عليهم في سورة الفاتحة هم اليهود. انتهى. حديث ما قال له شواهد؟ ما ذكر هنا، أحسن عليكم، لكن ابن هذا الحديث ضعيف في عن عائشة بن جريج، في ذكر علة أخرى، ما ذكر غيره. ابن مفلح في الأداب الشرعية قال إسناده جيد، والسفريني في غذاء الألباب قال إسناده صحيح، بإسناد صحيح. غذاء الألباب، غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب. قال إيش؟ قال رواه أبو داود بإسناد صحيح. عجيب، صح. طيب كيف عن عاتم جريج؟ يعني تغتفر؟ ما تغتفر، لو كان عن عاتم الأعمش يمكن تغتفر. عن عاتم جريج؟ والأظهر أن يراد المغضوب عليهم أعم من الكفار والفجار المتكبرين المتجبرين ممن تظهر آثار العجب والكبر عليهم من قعودهم ومشيهم. يعني من صحها قال هذه جنس المغضوب عليهم. ما جاء جاء في حديث آخر يديه يضعهما من الخلف ويتكئ عليهما فيكون في التشبه في قعدة الكلب، تكون إيقاع الكلب، إيقاع الكلب هكذا يعتمد على يديه من الخلف. وأما إذا اعتمد على يد واحدة كما في هذا الحديث تكون قاعدة المغضوب عليهم، وإذا اعتمد على يدين جاء ما يدل على أنها إيقاع الكلب. يعني على كل حال حصر السفاري ابن مفلح يكون منهي عنه، لكن يقول على أصبع واحدة. يقول كيف يكون على أصبع واحدة؟ على يد اليمنى، يد واحدة. قال على أصبع هذا بفتح اللحمة التي يصل الإبهام، يعني مع بقية الأصابع. نعم، أحسن الله عليكم. باب النهي عن السمر بعد العشاء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عوف قال حدثني أبو المنهال عن أبي برزة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها، يعني صلاة العشاء. قال المذيع وأخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه، وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه في أثناء حديث أبي برزة الطويل في المواقيت. كان رسول ينهى عن النوم قبلها، يعني قبل العشاء، لأنه قد يؤدي إلى استغراق في النوم ويؤخر الصلاة، يستغرق النوم حتى يؤخر الصلاة على وقتها. والحديث بعدها كذلك قد يؤدي إلى السهر وإلى إيش؟ التأخر عن صلاة الفجر. والسمر بفتحتين من المسامرة، وهو الحديث بالليل، وبسكون الميم السمر مصدر، وأصل السمر لون ضوء القمر، لأنهم يعني كانوا يتحدثون فيه. ينهى عن النوم قبلها، يعني قبل صلاة العشاء، لما فيه من خوف فوت الجماعة. والحديث بعدها هي المحادثة بعدها، لأنه يؤدي إلى الإكثار، يؤدي إلى تفويت قيام الليل بل صلاة الصبح أيضا. طيب بعده. أحسن الله إليكم. قال ابن رسلان: وقيل الكراهة لئلا يلغو في الكلام فيختم عمله بسيء، والنوم أخو الموت. قال القرطبي: ويظهر في كراهته أن الله جعل الليل سكنا أي يسكن فيه، فإذا تحدث الإنسان فيه فقد جعله كالنهار وخالف حكمة الله تعالى. وقيد أصحابنا الكراهة بحديث لا خير فيه، أما ما فيه خير كمذاكرة العلم وأحاديث الصالحين والحديث مع الضيف للمؤانسة ونحو ذلك. قال النووي: والمراد بالحديث الذي يكره بعدها ما كان مباحا في غير هذا الوقت، أما المكروه في غيرها فهو هنا أشد كراهة. طيب، باب في الرجل. باب الرجل يجلس متربعا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي. متربعا هو أن يقعد على وركيه ويمد ركبته اليمنى إلى جانب يمينه وقدمه اليمنى إلى جانب يساره واليسرى بالعكس. هذا التربع، أن يقعد على وركيه ويمد ركبته اليمنى إلى جانب يمينه وقدمه اليمنى إلى جانب يساره. وتربع في مجلسه يعني جلس مربعا واستمر عليه حتى تطلع الشمس حسناء على وزن فعل حال من الشمس، أي نقية بيضاء زائدة عنها الصفرة، حتى تطلع الشمس حسناء حال من الشمس أي نقية بيضاء زائدة عنها الصفرة التي تخيل عند الطلوع. وفي بعض النسخ حسنا بالتنوين، فهو مفعول مطلق أي طلوعا ظاهرا بينا. وليس في أنه صلى ركعتين، ما في أنه صلى ركعتين في هذا الحديث، أنه يجلس متربعا يبقى يستشكل. بعض الإخوان يقول يعني جلوس متربعا مدها طويلة حتى تطلع الشمس قد يشق على اللسان، هذه الجلسة الوقت طويل قريب من ساعة. فهل يعني يكون هذا سنة؟ أقرب الله أنه يعني لو تغير حاله مثلا في المسجد فهو على خير. يكون الجلوس هو السنة في هيئة الجلوس. الحديث بين هيئة الجلوس، قال تربع. يقول هل يعني الجلوس هذه المدة قد يشق على الإنسان يكون متربع هذه المدة؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخر الفجر يعني يطول في الصلاة في الفجر، كان يتأخر في الصلاة يعني يطول في الصلاة حتى يعني قريب طلوع الشمس. لا، النبي كان يصلي معه نساء، يصلي الفجر بغلس، يصلي معه نساء، هذا في الصحيح، ما ينصرفنا إلى وثن متلفعات مبرطين ما يعرفون أحد من الغلس، وغلس اختلاط ظلام الليل بضياء الصبح. يعني كان مبكر صلي مبكر، ما صلي متأخر. إذا شق الفجر لكن هذا فعله عليه الصلاة والسلام، هل يدل على الاستحباب؟ يدل على الاستحباب، يعني تيسر يجلس متربع، وإلا لو جلس غير متربع فالأمر واسع. أو قام يتحرك، لا سيما إذا أصابه النعاس فهو بدأ في المسجد فهو على خير. إن من جلس في مصلاه صلى ركعتين كان كأجر حجة وعمرة تامة تامة. إذا تيسر يكون مثلا، لكن قد يقال أنه ما دام في المسجد فهو على خير. نعم. أحسن الله إليكم. رواية مسلم ليس فيها تربع، رواية مسلم أخرجه في أربعة مواضع ليس فيها تربع. مسلم كان قد جلس صلى الفجر جلس حتى طلع الشمس حسن بدون إيه؟ نعم. ما فيها رواية أخرى؟ ليست في عدة روايات في مسلم في أربعة مواضع طلع الشمس حسنا هكذا في رواية قلت لجابر بن سمرة في رواية في صحيح مسلم عن سماك بن حرب اللي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس جاهلية فيضحكون ويتبسم وكانوا إيش؟ وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيقولون فيأخذون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم عليه الصلاة والسلام. الأمر في ساعة الحمد لله كانوا يتحدثون يعني فهو على خير، جلس في المسجد يتحدث في حديث حسن أو قرأ القرآن فهو على خير، ما يكون في أمور الدنيا المحض. نعم. أحسن الله عليكم. باب في التناجي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معلمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتجي اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. لا يتناجى، لا ينتجي اثنان وفيه دون صاحبهما، بعدين من قوسين الثالث فإن ذلك يحزنه. بعده قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله أربعة لا يضرك يعني إذا كانوا أربعة يصير أربعة واثنان اثنان ما يضر، يصير اثنان يتحدثان واثنان يسبنهم. لا ينتجي أي لا يتكلم بالسر، التناجي هو يتكلم بالسر، يتكلم بالسر، يقال انتجى القوم وتناجوا اسر بعضهم بعضا. قال المنذري واخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. فقلت لابن عمر المنهي عنه هو اذا كانوا ثلاثه، اما اذا كانوا اربعه ويتناجى اثنان دون اثنين فأجاب ابن عمر بقول لا أضرك أي للناس الثالث بالرابع. قال النووي في هذه الحديث أنه عن تناجى اثنين بحضرة ثالث وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحد، وهو نهي تحريم فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا أن يأذن. ومذهب ابن عمر رضي الله عنه ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء أن النهي عام في كل الأزمان وفي الحضر والسفر، وأما إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين فلا بأس بالإجماع. نعم هكذا عندكم. في كلام الخطابي أحسن إليكم قال إنما يحزنه ذلك لأحد معنيين غائلة له. إنما هو لتبييت رأي فيه أو دسيس غائلة له. تأسيس دسيس أه. دسيس بالدال دسيسي نعم غائبة غائلة باللام. والمعنى الآخر أن ذلك من أجل الاختصاص بالكرامة وهو محزن صاحبه. من أجل الاختصاص بالكرامة يعني خص واحد ترك واحد. نعم. قال وسمعت ابن أبي هريرة يحكي عن أبي عبيد بن حرب أنه قال هذا في السفر وفي الموضع الذي لا يأمن الرجل فيه صاحبه على نفسه، فأما في الحضر وبين ظهراني العمارة فلا بأس به. إيش قال؟ قال قال عن أبي عبيد بن حرب أنه قال هذا في السفر وفي الموضع الذي لا يأمن الرجل فيه صاحبه على نفسه، فأما في الحضر وبين ظهراني العمارة فلا بأس به. والمنذر أحسن عليكم قال قوله لا ينتج اثنان دون الثالث، قيل إنما المراد بهذا الحديث في السفر والمواضع التي لا يأمن الرجل فيها صاحبه ولا يعرفه ولا يثق به ويخشى غدره، فأما في هذا المنذر أحسن عليكم كان قال المنذر إيش؟ قال المنذري قوله لا ينتج اثنان دون الثالث، قيل إنما المراد بهذا الحديث في السفر والمواضع التي لا يأمن الرجل فيها صاحبه ولا يعرفه ولا يثق به ويخشى غدنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون صاحبهما، غير أنه لا يثبت. وقيل بل كان هذا في أول الإسلام، فلما فشل الإسلام وأمن سقط هذا الحكم كما كان يفعل المنافقون بمحضر المؤمنين، قال الله تعالى كما كان يفعل المنافقون بمحضر المؤمنين، قال الله تعالى النجوى من الشيطان ليحزن الآية. وقد ذكر في الآية غير هذا. ومذهب عبد الله بن عمر حمله على عمومه، وهو مذهب مالك وجماعة من العلماء رضي الله عنهم، يعني في السفر والحضر. السفر والحضر هذا الظاهر أحسن. نعم. وقال بعض أصحاب مالك الجماعة عندنا لا يتناجون دون واحد لوجود العلة، ويجوز إذا شاركه جماعة لزوال حزنه بالمشاركة. وقوله فإن ذلك يحزنه، ثم ذكر مثل كلام الخطابي أحسن عليكم. كذلك إذا كان بلغة يتحدثون بلغة أجنبية بعد كذا، حتى ولو كان يسمع، لأنها لا أعرف من السر، يحزنه ويتظن في نفسه مثل ما سبق. نعم. ذكر هذا ابن رسلان أحسن. ذكر هذا ابن رسلان قال وفي معنى مناجاة الاثنين كلامهما بلسان لا يعرفه الثالث. نعم صحيح. ثم ذكر العلة واحدة. نعم. ذكر من فرق بين الحضر بين السفر والحضر، قال القرطبي وكل ذلك تحكم وتخصيص لا دليل عليه، والصحيح ما صار إليه الجمهور، يعني أنه عام الحضر والسفر. طيب صلوا إليكم. باب إذا قام من مجلسه ثم رجع. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح قال كنت عند أبي جالسا وعنده غلام فقام ثم رجع، فحدث أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام الرجل من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. قال سعد إيش؟ نعم أخرجه مسلم. أخرجه مسلم بن ماجة. نعم كنت عند أبي جالسا وعنده غلام فقام ثم رجع، حدث أبي عن إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع فهو حق به، يعني إذا لم يطل الفصل كان. قال كنت عند أبي جالسا أي وعند أبي أي عند أبي فقام أي الغلام إذا قام الرجل من مجلسه. قال له إمام ملخص إن هذا الحديث في من جلس في موضع من المسجد أو غيره للصلاة مثلا ثم فارقه ليعود، بأن فارقه ليتوضأ أو يقطع الشغل اليسير ثم يعود لم يبطل اختصاصه، بل إذا رجع فهو حق في تلك الصلاة، وله أن يقيم من قعد فيه، ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك له فيه سجلة أو نحوه أم لا، فهذا أحق به في الحالين، وإنما يكون حق به في تلك الصلاة وحدها دون غيرها. انتهى. يعني معناه يحجز جميع الصلوات، الصلاة هذه، وعلى هذا في الحج مدة طويلة ما، لما هذا في من رجع قريبا قام الرجل من جثه ثم رجع إليه، ما حديث هل في تقييد بأنه قريب؟ نعم ما في. قال ابن رسلان أحسن إليكم قوله ثم رجع إليه يفهم أنه إذا لم يرجع إليه بل ذهب في حاجة له فإنه يسقط حقه. ها شغل قوله ثم رجع إليه يفهم أنه إذا لم يرجع إليه بل ذهب في حاجة له فإنه يسقط حقه. إذا ما في هل رجع إليه قريبا تحديد بالقرب. قال أصحابنا ولا فرق بين أن يقوم ويترك فيه سجادة أو منديلا ولو غير مفروش أو لم يترك. قال أصحابنا وإنما يصير أحق به في تلك الصلاة وحدها. طيب هذه البعدة. السلام عليكم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا مبشر الحلبي عن تمام بن نجيح عن كعب الإيادي قال كنت أختلف إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقال أبو الدرداء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس وجلسنا حوله فقام فأراد الرجوع نزلا عليه أو بعض ما يكون عليه فيعرف ذلك أصحابه فيثبتون. نعم لما ترك شيء ما يعرف الشخص الآخر أن هذا صحيح. نعم صحيح جلس فرزون زعيده بنائه وبعضه. الحديث قال المنذر في سائل تمام نجيح الأسدي وقيل إنه دمشقي وقيل مولده بملطية وسكن حلبا. قال في القاموس فتح الميم وسكون الطاء سكون الميم ملطية إيه فتح الميم واللام ملطية ها وسكون الطاء سكون الطاء مخففة ملطية ها ملطية ملطية. نعم أحسن الله إليكم. الآن في تركيا هي لا زالت بهذا الاسم. نعم ملطية بلد وبلد كثير الفواكه شديد البرد هكذا شديد البرد. قال ابن معين ثقة تمام يعني السادي تمام بن نجيح الأسدي قال ابن معين ثقة وقال ابن عدي غير ثقة وعليه ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه. قال أبو حاتم الرازي منكر الحديث ذاهب. قال ابن حبان منكر الحديث جدا يروي أشياء موضوعها من الثقات كأنه معتمد لها وانتقد تخذ عليها حديث هذا من جملتها. إشكال عليك. قال إسناده ضعيف لضعف تمام بن نجيح وجهالة كعب الإيادي. وجهالة كعب يكون ضعيف نزع يديه وبعض ما يكون عليه فيعرف ذلك أصحابه فيجلسون يعني ما يثبت هذا يكون إذا نزع نعليه والله ما يكون. نعم أحسن الله إليكم. قال ابن رسلان وقد وفق الله تعالى للعمل بهذا الحديث وقررت عند جماعتنا أنني إذا صليت بهم أو قمت عن مجالستهم وتركت في مكاني منديلا أو فوقانيا من الملبوس يعرفون أني آتي لهم فأذكرهم أو أقرأ أو أفعل شيئا مما يحتاج إليه. قال من؟ ابن رسلان أحسن الله إليكم. مشغول. قال وقد وفق الله تعالى للعمل بهذا الحديث وقررت عند جماعتنا أنني إذا صليت بهم أو قمت عن مجالستهم وتركت في مكاني منديلا أو فوقانيا من الملبوس أو فوقانيا نعم فوقانيا من الملبوس يعرفون أني آتي لهم فأذكرهم أو أقرأ أو أفعل شيئا مما يحتاج إليه، وإن لم يكن شيء شرعوا في أمورهم مستقلين بها. إيش إلا لم يكن كان وإن لم يكن شيء قبل ذلك فأذكرهم أو أقرأ أو أفعل شيئا مما يحتاج إليه. نعم. وإن لم يكن شيء شرعوا في أمورهم مستقلين بها. طيب أحسن الله عليك. ما عندك الحديث ضعيف؟ نعم نعم أحسن. ضعيف؟ نعم أحسن الله عليك. فيه أنه ينزع من عليه وبعضهم يكون يعرف ذلك أصحابه، لكن لو فعل ذلك لا بأس، لكن الكلام في ثبوت الحديث، هل هو ثابت؟ نعم بعده. أحسن الله عليكم. باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله عز وجل. سم. أحسن الله عليكم. قال الإمام داود رحمه الله تعالى في سننه: باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله عز وجل. حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. قال المنذري وأخرجه النسائي وفي إسناده محمد بن عجلان وفيهما قال. في إسناده إيش؟ وفي إسناده محمد بن عجلان وفيهما قال. محمد بن عجلان؟ لا، هذا الشيخ الحديث اللي بعد. لا، قال المنذري وأخرجه النسائي. نعم. بس ما أخرجه النسائي. قال شعيب. حديث صحيح وهذا إسناد حسن. الألباني كذلك قال صحيح. صحيح. إذا هذا يعني هذا أمر عظيم، يعني كم من الناس من يقومون المجالس ولا يذكر الله. ما من قوم يقومون من المجلس لا يذكر الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، تشديد، وكان عليهم حسرة. والحقيقة لا بأس به. هذا الأمر يعني. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا يعني الحديث لا بأس بسنده، ما من قوم يقومون من مجلس إلا لا يذكر الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة. الأمر فيه شدة، كل حسن أو صحيح مش قال عليه شعيب حسن؟ قال حديث صحيح وهذا إسناد حسن. الألباني قال صحيح. حسن من أجل سهيل بن أبي صالح. نعم ها؟ قال إسماعيل بن زكريا صدوق الحسن الحديث. إسماعيل بن زكريا وسهيل كذلك. ما من قوم يقومون عن مجلس لا يذكر الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة. يكمل مجالس الآن لا يذكر الله فيها. الشارح شيخنا قال نعم الشارح قال عمد جيفة حمار أي مثلها في النتن والقذارة، وذلك لما يخوضون من الكلام في أعراض الناس وغير ذلك. أي مثلها في النتن والقذارة وكان ذلك المجلس لهم حسرة يوم القيامة هي ندامة لازمة لهم لأجل ما فرطوا في مجلسهم ذلك من ذكر الله تعالى. نعم مستعان. طيب الحديث اللي بعده. حسن الله عليكم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة. قال المنذري وأخرجه النسائي وفي سند محمد بن عجلان وفيه ما قال. ايش قال عليه شعيب؟ قال ايضا حديث صحيح وهذا اسناد حسن. طيب محمد بن عجلان قال حسن صحيح. ها؟ الألباني قال حسن صحيح. طيب كيف كلام محمد بن عجلان؟ هل له طريق أخرى أو له شواهد؟ قال ابن عجلان صدوق حسن وذكر له شواهد أحسن. طيب المنذري يقول فيه مقال، هل له شواهد؟ قال ها؟ وأخرجه بنحوه ومعناه النسائي في الكبرى من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي إسحاق مولى عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة. ويشهد له الحديث السابق أيضا، حديث أبي هريرة السابق يشهد له. إلا كان عليهم ترة، والترة النقص، ترة على وزن عدة هي حسرة ونقصا، ومنصوب على خبرية. الخبرية وضمير كانت رجع إلى القاعدة. قال الخطابي أصل الترة النقص، ومنها هنا التهمة، يقول وثرت الرجل ترة على وزن وعدته عدة، بالنهاية نقصان أي نقصانا، ولها في عوض الواو المحذوفة. يعني الحديث السابق يشهد بالحديث السابق أيضا. نعم صحيح. مقصد أن إذا جلس الإنسان جلس لم يذكر الله فيه هذا له يعني نقص عظيم تعرض. ها؟ في كلام ابن رسلان على الحديث الأول والثاني. على إيش؟ الحديث تكلم عليه؟ الحديثين الشيخ. نعم؟ على الحديثين معا. إيش قال؟ قال يقومون من مجلس كانوا يتحدثون فيه، وأما إذا لم يتحدثوا فيه فالظاهر أنه لا يحصل لهم هذا الذم، لا يحصل لهم هذا الذم كما سيأتي. والظاهر أن القوم الرجال أو النساء إذا قاموا من مقام في مقام وتحدثوا فيه إذا قاموا في مقام أي نعم وتحدثوا فيه كما في جلوسهم فلهم حكم الجالسين إذا قاموا من المجلس لا يذكرون الله. الأصل فيه ذكر لا إله إلا الله، وفي معناه القراءة والتسبيح والحمد والاستغفار ونحو ذلك. إلا قاموا وفارقوا ذلك المجلس عن مثل جيفة الحمار، وذلك مما يخوضون من الكلام في أعراض الناس كما هو الغالب. وأما إذا تكلموا بكلام لا إثم فيه ولا عقاب، وهو نادر في هذا الزمان. وأما إذا تكلموا بكلام لا إثم فيه ولا عقاب ولا عقاب العين وقاف ممدود ولا عقابا. أي نعم، لا إثم فيه ولا عقاب، وهو نادر في هذا الزمان. أيام البر السلام. الله المستعان. وأما إذا تكلموا بكلام وهو نادر في هذا الزمان فلا يقومون عن مثل جيفة حمار. وكان لهم أي عليهم كما للطبراني في الكبير. وكان إيش؟ وكان لهم أي عليهم كما للطبراني في الكبير. كان لهم لا عليهم. هي اللفظ اللي عندنا شيخنا لهم. الرواية اللي عندنا وكان لهم. نعم. وكان لهم حسرة لفظ الحديث اللي عندنا. نعم شرح بي عليهم. طيب. كمال الطبراني في الكبير ما من قوم اجتمعوا في مجلس فتفرقوا ولم يذكر الله إلا كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة فيما فرطوه في مجلسهم ذلك من ذكر الله تعالى. فيما تركوه. نعم. فيما تركوه. الشيخ فيما فرطوه. كذا عندك. أي نعم. طيب. في مجلسهم ذلك من ذكر الله تعالى فيتحسر المؤمن يوم القيامة على كل لحظة من عمره لم يستعملها فيما يحصل له فيه ثواب فلحظة من العمر أنفس من كنز أو درة ثمينة أو درة ثمينة. طيب. ثم الحديث الثاني. طيب. شيخ تكلم عن الحديث الثاني. أي نعم. وإلا كان عليهم ترى من قوله تراه بكسر التاء المثنى فوقه وفتح سبق في زيادة المهملة ثم تاء في زيادة أي نقص. وهذا النقص إن كان في ذلك المقعد لم يتكلم بما يقتضيه في دينه فليس هو نقص في الدين بل هو نقص من عمره أذهبه فيما لا ثواب فيه. وإن تكلم فيه بما ينقصه في دينه فهو نقص في دينه. ويؤخذ من الحديث أن من جلس مجلسا وذكر الله تعالى كان ذلك الذكر كفارة لما وقع في ذلك المجلس. ومن اضجع مضجعا أو مضجعا بفتح الميم وكسر الجيم وفتحها أي على جنبه الأيمن أو الأيسر وإن كان الأيمن أو لا يذكر الله تعالى فيه إلا كانت عليه من الله تيرة. وما مشى أحد زاد أحمد وغيره وما مشى أحد ممشا لا يذكر الله تعالى فيه إلا كان عليه من الله ترى. طيب بعد كفارة المجلس باب في كفارة المجلس في كفارة المجلس. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن سعيد بن أبي هلال حدثه أن سعيد بن أبي سعيد المقبوري حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن عليه كما يختم بالخاتم على الصحيفة سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله. نعم. هذه اللي بعده حدثنا اللي بعده شهر. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال عمرو قال عمرو وحدثني بنحو ذلك عبد الرحمن بن أبي عمرو عن المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. اللي بعده شيخنا الحديث اللي بعده طيب الحديث اللي بعده هنا. حدثنا محمد بن حاتم من الجرجائي وعثمان بن أبي شيبة المعنى أن عبدة بن سليمان أخبرهم عن الحجاج بن دينار عن أبي هاشم عن أبي العالية عن أبي برزة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى قال كفارة لما يكون في المجلس. طيب فرق بين هناك هناك الحديث السابق سبحانك اللهم وبحمدك لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك، والثاني سبحانك اللهم وبحمدك هي أشهد أن لا إله إلا أنت، في ذلك أشهد أن لا إله إلا أنت، هنا لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، في ضياء زيادة أشهد سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طيب إشكال الحديث الأول، الحديث الأول الألباني قال صحيح دون قوله ثلاث مرات، ثلاث مرات أي نعم، واللي بعده قال صحيح واللي بعده قال حسن صحيح. ما في ثلاث مرات. قال المنذري وقد أخرجه الترمذي والنسائي من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الترمذي حسن صحيح قريب من هذا الوجه، لا يورث من حديث سهيل إلا من هذا الوجه عند قيامه، يعني من ذلك المجلس لا تكلم بأن أحد عند قيامه من ذلك إلا كفر بسبب الكلمات عنه، أي ما وقع من اللغو إلا ختم له أي المتكلم عليه على الخير، ومعنى أن تلك الكلمات تكون موجبة لأحكام ذلك الخير والذكر. سبحانك الله بدأ من كلمات قوله بعد الوضوء. نعم قوله بعد الوضوء بعد إيه؟ بعد الوضوء إيه؟ الأظن فيه ضعف، كذلك رفع بصره إلى السماء في ضعف، وجاء عن الترمذي اللهم اجعل من التوابين جنب الطاهرين أيضا ضعفت، نوال في الصحيح حديث الصحيح أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، الزيادة هذه كلها في ضعف. نعم قوله يقول بآخره، كان الرسول يقول بآخره بآخره بفتح الهمزة والخاء في آخر كلامه في آخر جلوسه أو في آخر عمره، وكان إيش يقول إيش يقول بآخره بفتح قال رجل بفتح الهمزة والخاء بآخره بفتح الهمزة والخاء أي في آخر جلوسه أو في آخر عمره فيما مضى أي من مدة عمرك كفارة، أي هذا القول كفارة لما يكون في المجلس من اللغو. قال المنذري وأخرجه النسائي. قال المنذري وأخرجه النسائي. وشعيب الأول أحسن الله عليكم قال إسناده صحيح وهو موقوف. الأول نعم أنا عبد الله بن عمرو العاص موقوف على عبد الله بن عمرو. نعم. والثاني والثاني قال حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال عبد الرحمن بن أبي عمرو. صحيح بشواهد يعني. نعم لعله. والثالث. والثالث قال إسناده صحيح. والألباني. الألباني الأول قال صحيح دون قوله ثلاث مرات. والثاني. والثاني قال صحيح. والثالث قال حسن صحيح. طيب هذا في كلام ابن القيم، كنا على بعض الصلاة كلام ابن القيم. نعم يكون بعد الصلاة بعد الصلاة يكون كفارة. نعم يكون كفارة، هذا يكون كفارة. يبقى لأن هل يكفر الكبائر إذا كان في غيبة ونميمة، هل يكون هذا كفارة؟ محل نظر. لا الكبائر لابد فيها إيش؟ من التوبة. لابد فيها من توبة. نعم. وهذاك حق الخلق. نعم. والغيبة حق الخلق. نعم. صحيح. لكن في حق الله يعني قد يكون كفارة ولا يكون كبيرة إذا وفق الله جميعا. سبحان الله وبحمده.